أخيرا مصلي العيد. اختلف العلماء كما قلنا، بعضهم أعطى حكم المسجد وبعضهم قال إنه مصلى وليس له حكم المسجد، وصرح بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه مصلى العيد مسجد، وأنه أمر أن تخرج أن يعتزل الحيض المصلى، وقال آخرون لا. على أي حال هذه يعني مسألة خلافية، والذين قالوا ليس بمسجد قالوا حتى لو أمر بإخراج الحيض حتى لا يتلوث المصلى ويبقى مصلى ليس بمسجد، ما يشرع له ركعتي تحية المسجد. أما إذا صلوا في المساجد صلاة العيد في المساجد لا تحية مسجد، المصليات هذه في الصحراء الأرض الخالية ليست مسجداً.